السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار الأخبار عندكم عندنا إن شاء الله تكون كويسة. أهو أيام بتتغير بتتكرر، ودائما وأبدا إن شاء الله يكون خير. تعرف على شيء جديد، اللي بيحب يتعرف على شيء جديد أهو بيتعرف على شيء جديد. ويحاول باستمرار المحاولات الإنسانية والبشرية في كل المجالات، وما قد حدث من إضافات وتطويرات وتحديثات مستمرة. هذه الطبيعة، طبيعة النمو. كل شيء في الحياة بينمو، النباتات والكائنات الحيوانات والإنسان. والإنسان بيستطيع أن يعمل نمو للمدينة اللي هو عايش فيها، للساكن اللي كان هناك، حاجة لذلك، للمنشآت المختلفة الحيوية التي تحتاج أيضا إلى ذلك، من شركات ومؤسسات. كان هناك شركات ومؤسسات بيحاول أنهم تستمر في وضعها أو أنها تنمو وتتغير وتطور. وللحركة المدنية والعجلة، العجلة زي ما بنقول العجلة الاقتصادية، العجلة الحضارية في العالم كله مستمرة. سمعنا الكلام ده كله وعرفناه وحفظناه، بيمر على البعض مر الكرام، نسمع من ودنه ويغرب من ودنه، إلا هناك من يهتم بذلك، المهتمين بهذه الأشياء. كل واحد في مجال اهتمامه، كلنا بنسمع الكلام اللي بيتقال في كل المجالات عن تطورات وعن اكتشافات وعن علوم في الدين وفي الأدب وفي الفكر وفي الفلسفة وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي الفضاء وفي الصناعات الخفيفة والثقيلة والصناعات الاستهلاكية والصناعات المعمرة وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي الأحياء. ونقعد بقى نعدي كل تلك الأشياء اللي لها ناسها، لها ناسها اللي مستمر وياها، المتخصصين فيها. زي ما احنا متخصصين مثلا في مجال ما، متخصصين مثلا بالنسبة لي أنا متخصص في مجال المعلومات والإلكترونيات وبعض الأدب وبعض الفكر وبعض الشيء، بناخد قبص من العلوم المختلفة من كل بحر قطرة زي ما بيقولوا، أو من كل بركة قطرة. طبعا كل حاجة صالحة للاستعمال فيها خطورة بالشكل الصحيح والسليم. ما نجمع ونشوف والله احنا عندنا ايه، وهذه اهتماماتنا على قدنا احنا حاجتنا. لكن هناك من يستطيع والله ان يكون له يعني بالاهتمامات الاكثر التي يستطيع من خلالها ان يقدم الشيء في مجاله فيما هو مهتم به، هو ده يسمى العلماء. العالم فلان الفلاني اللي استطاع أن يعمل كذا، اللي استطاع أن يصدر كذا، اللي يكتب محاضرات، اللي يكتب مقالات، اللي يكتب محاضرات، اللي يكتب مقالات، وهكذا. أو رجل الدين اللي أصدر كذا عمل كذا، أو الشاعر الفلاني أو الأديب الفلاني أو الطبيب الفلاني أو المهندس الفلاني، كل هؤلاء بنجد أن فيهم لديهم ما شاء الله تبارك الله ما يستطيع به أن يقدموا شيء في مجالهم بشكل تخصصي وبشكل عام، يستطيع الآخرين أن يفهموا، أو أن يأتي أحد يحاول بقدر الإمكان أن يأخذ هذه الأشياء المعقدة البحتة ويستطيع أن هو يعيد صياغتها بأسلوب يستطيع الآخرين يتعرفوا عليها ويفهموها ويضيف، إذا استطاع أن يضيف شيء من عنده، يضيف فلسفة، يضيف فكر، يضيف يعني تقييم شيء، يضيف شرح، يضيف تعليق، وهكذا. وهذا شيء عادي وشيء طبيعي في الحياة لكل إنسان، زي المترجم اللي بيترجم بشكل فوري أو بيمسك كتابه ويترجمه للغة بلده عشان الناس تفهم، تفهم الله إيه يعني شيء هذا الفكر، هذا الكتاب بيقول إيه، أي المكان سواء كان شيء برضك متخصص أو شيء عام آخر. أي حد يقرأ يفهم. فعملية الفهم حتى لو إنسان زي الوالد عندي أنا يقولوا ترجمة فلان لما يرحل ترجمة فلان، ليه؟ لأنه مش كل الناس عارفينه، معاش معاه، معاش مع كل الناس، فشيء غامض لما أقول فلان الفلاني عايزه ترجمة، ترجمة حياته إزاي كان عايش وإيه الأعمال بتاعته، الظروف اللي مر بيها، يعني كافة تلك الجوانب المختلفة في الحياة، حياته. فدي احنا بنحاول بقدر الإمكان يعني بنسير على هدي اللي سبقونا وعلى ما لدينا من علم وما لدينا من فكر وما لدينا من خبرة، وأنا الله ما جعلنا من المقبولين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.